إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وقوله وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المراتب من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث الذي أوردها المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب الصلاة العيدين. كنا في المجلس السابق توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال رواه الترمذي. كنا في الدرس الماضي نقلنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفاده أن العلماء اختلفوا فيما رأى الهلال وحده هل يجوز له أن يصوم وحده أو أن يفطر وحده؟ فذكر شيخ الإسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك وخلص رحمه الله إلى أن الأقرب والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينبغي له أن يصوم وحده وأن يفطر وحده بل عليه أن يصوم مع الناس وأن يفطر مع الناس عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما جاء في معناه الفطر يوم يفطر الناس الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. ولذلك أيضا يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال فيه دليل يعني في حديث عائشة هذا قال فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد الرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمه في الصلاة والإفطار والأضحية ويقول أيضا أبو الحسن السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه قال والظاهر أن معناه معنى هذا الحديث والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس لأحد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ويجب على الأحاد اتباعهم للإمام والجماعة وعلى هذا فإذا رأى أحد الهلال ورد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور يعني دخول الصيام ودخول الفطر ونحوه قال ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك. إذا فنصوص هؤلاء العلماء يعني تدل كما هو واضح وظاهر أن المسلم في هذه المسائل يعني في مسائل الصوم والإفطار الإفطار والتعيين والطرح ونحو ذلك لا ينبغي له أن يتفرد عن الناس بشيء من ذلك، بل عليه شرعا أن يكون في ذلك تبعا للإمام وجماعة المسلمين. كل هذا مأخوذ من هذه الأحاديث، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة لما خرج هذه الأحاديث وذكر تحتها شيئا من أقوال العلماء، عرج رحمه الله أيضا على المسألة التي تثار أو أثيرت في هذه السنوات يعني الأخيرة، حيث يعني يقوم بعض أفراد بلد ما بالصوم والفطر مع دولة أخرى، فيعني أثار الشيخ رحمه الله هذه المسألة ونص رحمه الله بأنه لا ينبغي لمسلم يعيش في دولة ما أن يصوم وأن يفطر مع بلدة أخرى. وذكر يعني الشيخ رحمه الله أن يعني هذه الدول الموجودة الآن يعني تقسيم المسلمين والعرب إلى يعني دول، يعني هذا في الحقيقة يعني فيه تفريق للأمة الإسلامية، يعني كان الواجب أن تكون الأمة الإسلامية بلادا واحدا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، كان هذا هو الواجب الشرعي. ولكن بعمل المستعجل أو المستثمر على التعبير الصحيح، يعني صارت يعني الدول الإسلامية والبلدان الإسلامية يعني مقسمة إلى دول، والدولة مقسمة إلى دويلات. فيقول الشيخ رحمه الله بأن هذا التقسيم يعني تقسيم المجتمع المسلم والأمة الإسلامية إلى دول يعني هذا بقدر يعني مخالف للشرع وعلى خلاف الأصل، فصرنا الآن متفرقين إلى دول، فكيف نجد هذه الدولة تفرقا على تفرقها؟ يعني الآن نحن كدولة يعني تفرقنا عن الدول الإسلامية الأخرى، فكيف يزيد أهل الدولة الواحدة التفرق؟ يعني يصبح الواحد منا يعني هذا قائم مع السعودية والآخر قائم مع مصر وهكذا، فيعني هذا مما يزيد المسلمين يعني التفرق. إذا فالواجب على المسلم وهو يعني يعيش في هذه الدولة وفي هذه البلاد أن يلزم ما عليه الناس في هذه البلاد، فإذا صام أو فإذا صاموا صام، وإذا أفطروا أفطروا، وإذا عجزوا عجزوا، وهكذا. والحجج في ذلك هذه الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فهذا فيما يتعلق بالحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي عمير ابن أنس ابن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاء فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبروا، وإذا أصبح أن يغدو إلى مصلاه. قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. أولا صحابي هذا الحديث لم يذكر ولم يسمى، صحابي هذا الحديث لم يذكر بل أبهم، لأنه قال عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك عن عمومة له من الصحابة. إذن فهؤلاء الذين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى، ولا يذكر. ولكن فهم عند العلماء أن جهالة الصحابية لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. فإذا جاء في حديث عن فلان عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسمى، بل يأتي هكذا يعني مبهما مبهما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر اسمه ودون أن يعرف به، فهذا لا يضر في إسناد الحديث، لأن جهالة الصحابة رضي الله عنهم لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول معدلون بنصوص القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فكما قال الحافظ رحمه الله، قال رواه أحمد في المسند وأبو داود، قال وهذا لفظ، يعني اللفظ الذي ذكره الحافظ في البلوغ هو لفظ أبي داود في سننه، قال الحافظ وإسناده صحيح. إذا هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد صححه جمع من أهل العلم كابن المنذر والبيهقي والنووي وابن السكر وابن حزم وغيرهم من العلماء الذين صححوا هذا الحديث، وصححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة، يعني روى عن بعض أعمامه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أن ركبا جابوا، الركب أي في جماعة من المسافرين، يعني كانوا مسافرين فقدموا إلى المدينة، كانوا مسافرين فمروا بالمدينة وقدموا إلى المدينة، قال فشهدوا أي شهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، أي رأوا هلال شوال، رأوا هلال شوال، أنهم رأوا الهلال هلال شوال، وأهل المدينة لم يرونه أو لم يروه، أهل المدينة لم يروا هلال شوال، فجاء هذا الرجل من المسافرين فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال في الأمس، ولهذا قال أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال في الأمس. قال الراوي فأمرهم، والأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم، والضمير في قوله فأمرهم يعود على المسلمين وعلى كل الناس، يعني أهل المدينة وهؤلاء المسافرين، فأمرهم أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس، أمر جميع المسلمين، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبروا، أمرهم بالذكر لماذا؟ لأن ذلك اليوم ثبت الآن أنه يوم عيد، وهم يعني صاموه خطأ، يعني لم يروا هلال شوال، ظنوه من رمضان فصاموه، ولكن لما شهد هؤلاء برؤيته للهلال تبين بأن ذلك اليوم يوم عيد، ويوم العيد لا يجوز أن يصام، يوم العيد لا يجوز أن يصام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره، لأنه ثبت الآن بأن ذلك اليوم يوم عيد. إذا قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره، وإذا أصبح يعني بقي الآن صلاة العيد بقيت صلاة العيد كيف يفعلون بها؟ وهذا الرجل كما جاء في بعض الروايات يعني جاءوا في وقت خرج فيه وقت صلاة العيد يعني لم يدخلوا المدينة الروحة بل دخلوا بعد ذلك ولذلك جاء في المسند جاء في المسند وكتاب المنتقى لابن الجارود جاء في رواية قال يعني قال الراوي فجاء ركب من آخر النهار فجاء ركب من آخر النهار إذا هؤلاء لم يأتوا في أول النهار لم يأتوا في وقت الظهر بل دخلوا المدينة في آخر النهار يعني كان وقت صلاة العشاء خارج فتعذر أن تؤدى الصلاة في ذلك اليوم إذا قال فآمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يعني في الغد الذي يلي ذلك اليوم وإذا أصبحوا أن يردوا إلى المصلى يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الموالي واليوم التالي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى المصلى ليصلوا صلاة العيد أمره أن يخرجوا إلى المصلى ليصلوا صلاة العيد إذا هذا هو معنى هذا الحديث الذي يرويه أبو عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه عدة فوائد هذا الحديث فيه عدة فوائد منها أن الناس إذا لم يروا هلال الشوال فصاموا اليوم المكمل لعدة رمضان 30 يوما ثم شهد الناس ثقات وعدول برؤيته للهلال فإنهم يؤمرون بماذا؟ بالكفر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا الناس إذا لم يروا هلال الشوال وصاموا بكونهم لم يروا الهلال ثم تبين لهم أن ذلك اليوم هو يوم العيد فإنهم يؤمرون بماذا؟ بإفطار ذلك اليوم لأنه يوم عيد ويوم العيد لا يجوز أن يصام إجماعا لا يجوز أن يصام إجماعا ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنهم إن أخبروا برؤية الهلال ضحى فإنهم يأتون إلى المصلى في الحال يعني لو أن أناسا شهدوا بأنهم رأوا هلال الشوال ووقع شهادتهم في وقت لم يكن فيه وقت صلاة العيد فإنهم يؤمرون بأن يردوا إلى المصلى في الحال يعني لو كان هذا مثلا يسكن شيء في كذا الجماعة يعني جاءوا في حدود الساعة 9 ولا 10 فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم رأوا هلال الشوال فإنهم يؤمرون بالكفر أولا ويؤمرون أيضا بالخروج إلى المصلى لأداء صلاة العيد لماذا؟ لأن وقت صلاة العيد باقي لأن يعني وقت صلاة العيد هو وقت الظهر يعني يبدأ صلاة العيد يبدأ وقتها بارتفاع الشمس بقدر الرمح وينتهي بصيرورة الشمس في وسط السماء، يعني إذا طارت الشمس في وسط السماء في كبد السماء يعني يخرج من وقت الضحى ويخرج من وقت صلاة العيد. إذا هذا هو وقت صلاة العيد. فلو أننا أخبرنا برؤية هلال شوال في هذا الوقت فإننا نفطر أولا، يعني إذا أمر الإمام بالإفطار، ونخرج إلى المصلى لأداء صلاة العيد. وأما إن أخبرنا في وقت متأخر يكون وقت صلاة العيد قد خرج، فإنهم يؤمرون بالإفطار في ذلك اليوم ولو بقيت دقيقة، ولو بقيت خمس دقائق من ذلك اليوم تؤمر ماذا بالإفطار، لأنه يوم عيد. ولكن صلاة العيد إنما تكون في اليوم الموالي، إنما تكون في اليوم الذي يلي ذلك اليوم. إذا هذه الأحكام مأخوذة من هذا الحديث، مأخوذة من هذا الحديث. ولهذا يقول ابن عمي رحمه الله: والحديث دليل، والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني، حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة، حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة. إذا انكشف العيد قبل خروج الوقت فإن الصلاة تصلى في ذلك اليوم. طيب لو كانت هذه الصورة، لو كانت هذه الصورة ليست في عيد الفطر وإنما في عيد الأضحى، متى يكون الذبح يا جماعة؟ يعني لو أن الناس، لو أن الناس لم يعلموا بأن هذا اليوم هو عيد الأضحى وظنوه يوم عرفة، وهذا طبعا يتصور في الأزمنة الماضية، في الأزمنة الماضية حيث لم تكن في وسائل الاتصال متيسر، فالناس مثلا وقفوا بعرفة أمس وهم الآن معلمون، ووجد مثلا الناس في بلد ما في قرية ما يعني أخطأوا في رؤية الهلال، فظنوا أن اليوم الذي هم فيه هو يوم عرفة. ثم وقالتهم شهادات تفيد بأن ذلك اليوم هو يوم الأضحى، بأن ذلك اليوم هو يوم الأضحى، فإنهم يؤمرون أول ماذا؟ بالفطر. يعني من كان صائما ذلك اليوم ظنا منه بأنه يوم عرفة فإنه يؤمر ماذا؟ بفطر، لأنه تبين بأن ذلك اليوم هو يوم الأضحى، هو يوم الأضحى. ويوم العيد كما قلنا لا يصام إجماعا. طيب هذه الشهادة أيضا إن كانت ظهرت ووقعت في وقت صلاة العيد فإن الناس يؤمرون أيضا بالخروج إلى المصلى فيصلون. وأما إن كان هذا الخبر لم يصل إلا مساء مثلا فإنهم يؤمرون بالفطر ويؤمرون بالغدو إلى من صلى مساء، ها؟ ها؟ اليوم الذي بعده، اليوم الذي بعده، لأن وقت صلاة العيد قد أتأخرت. ولكن هل يجوز للناس أن تضحي مساء؟ يقول لك اليوم رابع يوم عيد، إذا لنا أن نذبح الأضاحي، هل لهم أن يذبحوا الأضاحي أجرنا؟ لأن الأضاحي لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، الأضاحي لا تذبح إلا بعد صلاة العيد. إذا فإذا أمروا بأن يخرجوا في الغد إلى المصلى فليس لهم أيضا أن يذبحوا الأضاحي إلا بعد أدائهم لصلاة العيد، لأن السنة أن الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد. يعني هكذا يعني جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذه يعني كما قلت يعني فوائد مهمة تستفاد من حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمراته. قال أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا، ويأكلهن أفرادا. أولا فحديث هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه البخاري في صحيحه. وأما الرواية المعلقة، الرواية المعلقة ذكرها الحافظ في قوله: وفي رواية معلقة، هذه رواية حديث الإمام البخاري في صحيحه. إذن هي رواية لم يسندها البخاري رحمه الله في صحيحه، بل رواها معلقة، بل رواها معلق. والحديث المعلق، الحديث المعلق الذي تعرفه بالاختصار هو الحديث الذي أسقط من أوله، من أوله يعني من جهة يعني المصنف الذي خرج الحديث كالبخاري. إذن هو الحديث الذي أسقط من أوله راو أو أكثر، الذي أسقط من أوله من جهة المصنف راو أو أكثر. يعني لو أن الإمام البخاري مثلا روى حديثا في صحيحه ولم يذكر شيخه، بل بدأه بشيخ شيخه، يقول: قال فلان، قال فلان حدثني فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث ماذا؟ معلق. هذا حديث معلق، لأنه حدث من سنده من جهة المصنف راوي، وإذا حدث أكثر من راوي فهو أيضا معلق. لو أن البخاري حدث الإسناد كله، لو أنه حدث الإسناد كله فقال البخاري في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نقول هذا حديث ماذا؟ معلق، لأن البخاري حدث إسناده. إذا حديث معلق هو الحديث الذي يحذف منه مخرجه، الذي يحذف منه مخرجه من جهته راويا أو أكثر، وقد يحذف كان الإسناد كله. والحديث المعلق سمي معلقا لأن العلماء يعني سلسلة يعني رجال الإسناد يجعلون فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قمة هذا الإسناد، في قمة هذا الإسناد. فإذا وجد عندنا مثلا الإسناد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يرويه مالك مثلا في الموطأ، إسناده مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيتصور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي في القمة هو الرب. فلو أنك حذفت بين مالك و والنبي صلى الله عليه وسلم الراوي الأول الذي هو مات يصير هذا الحديث ماذا؟ معلق، يعني ما هوش مربوط بالأرض، يصير هذا معلق، يعني يصبح من الفراء، يجعل هذا الإسناد كأنه يعني إسناد معلق لا يصل إلى إلى الأرض، يعني لا يصل إلى الأرض الذي يرويه، وهو الإمام مالك رحمه الله. وهكذا لو أنك حدثت الناس عن ابن عمر، لو أن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشارة حديث معلق، حديث معلق خذبت منه ماذا؟ الوصايا. إذا فهذا هو يعني باختصار يعني تعريف الحديث المعلق. والحديث المعلق يعني من حيث الأصل، يعني المعلقات من حيث الأصل ضعيف، المعلقات من حيث الأصل ضعيف، يعني إلا إن وجدت موصولة بأسانيد صحيحة، وإلا فهي من حيث الأصل ضعيف. ولكن العلماء يعني كثير من أهل العلم على رأسهم طبعا حافظ ابن حجر رحمه الله الذي يعني لا يعرف عن عالم يعني تمحيص وجراس لصحيح البخاري كما يعني ضربه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ف يعني معلقات البخاري يعني معلقات البخاري يعني لها احكام خاصه به تختلف عن سائر المعلقات، يعني سائر المعلقات كما قلنا هي من حيث الاصل ضعيف، لان الحديث لا يثبت الا اذا روي بسند متصل، والمعلق لم يتصل اسناده. ولكن معلقات البخاري في الجمله، اقول في الجمله يعني باختصار، يعني يقسمها العلماء إلى قسمين، أن يعلق البخاري رحمه الله الحديث بصيغة الجزم، فيقول قال فلان، مثلا يقول قال سفيان بن عيينة حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى أو يقول قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا هو نوع من أنواع تعليقات البخاري، أن يعلق الحديث بصيغة الجزم. والقسم الثاني أن يعلقه بصيغة التمريض، يقول مثلا يروى عن سفيان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يروى يقال، يعني بصيغة التمرير، بصيغة المبني للمجهول، أن يقول يقال يروى، فهذا تعليق بصيغة التمرير. إذا تعليقات البخاري إما أن تكون بصيغة الجزم، وإما أن تكون بصيغة ماذا؟ التمرير. فالبخاري رحمه الله إذا علق بصفة الجزم، فمعنى هذا الجزم أن الحديث من الإمام البخاري إلى من علق إليه الحديث صحيح. يعني كان البخاري رحمه الله يقول لك الواسطة أو الوسائط الذين أثقلتهم من الحديث لا تفهم، يعني ما تستشعر. أنا كيف أقول لك قال سفيان، يعني من عندي أنا أحسن سفيان صحيح، غير ما تستشعر. وإذا البحث فيمن سميته، إذا قلت لك قال سفيان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواسطة التي بيني وبين سفيان صحيح لا تبحث عنه، وإنما البحث عمن سميتهم، يعني انظر بقى في الاسناد الذي ذكرته قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ ضعيفا، اذا البخاري اذا علق الحديث بصيغه الجزم فمعنى ذلك ان الاسناد من عنده الى من علق اليه الحديث صحيحا، يبقى النظر فقط في البقية التي سماها البخاري رحمه الله، فالعزة يوجد فتكون في ذلك. وأما إن علق بصيغة التمرير، إذا قال مثلا ويذكر عن سفيان كذا ويقال يروى يذكر، إن علق بصيغة التمرير فهذه الصيغة يعني تكون إشارة إلى بعض الإسناد إلى من علق إليه الحديث. إذا قال ويذكر عن سفيان كأنه يقول لك تنبه، يعني بيني وبين سفيان قد يوجد ماذا؟ علة، قد يوجد علة، قد يوجد ضعف إلى آخره. طبعا هذا التقسيم يا جماعة من حيث الجمل، وإن كان طبعا هذه العبارات لا تنطبق على كل المعلق، بل قد تجد يعني معلقات مثلا علقها البخاري رحمه الله بصيغة التمريض وإسنادها من البخاري إلى من علق إليه الحديث صحيح، فيذكره البخاري في صيغة التمريض لسبب آخر غير سبب الضعف. ولكن المهم يعني أن المعلقات في الجملة باختصار يعني تنقسم إلى هذين القسمين. طيب إذا الحافظ رحمه الله هذا ذكرته بمناسبة قول الحافظ، قال وفي رواية معلقة، إذا جاء في رواية للإمام البخاري رحمه الله، ولكن هذه الرواية لم يسندها وإنما رواها مالك معلقة. قال الحافظ ووصلها أحمد، أي هذه الرواية المعلقة يعني أسندها الإمام أحمد، ذكر أسندها الإمام أحمد في مسنده. إذا قال وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفراد، ويأكلهن أفراد. إذا هكذا يعني جاء في هذه الرواية المعلقة في الإمام البخاري والتي وصلها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ولكن ننبه فقط على أن هذه الرواية في صحيح البخاري يعني لم تأت بهذا اللفظ ويقولهن أفرادا، إنما جاء في لفظ البخاري في رواية البخاري ويقولهن وترا، هكذا جاء في اللفظ في البخاري ويقولهن وترا، وجاء في خارج البخاري يعني هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ويقولهن أفرادا. طيب هذه الرواية رحمك الله، هذه الرواية المعلقة التي علقها البخاري في صحيحه ووصلها الإمام أحمد في مسنده، في إسنادها مرجع ابن رجاء اليشكري، في إسنادها راوي اسمه مرجع ابن رجاء اليشكري، وهذا الراوي متكلم فيه، هذا الراوي متكلم فيه يعني من العلماء من ضعفه، ولكن وجدت له متابعة يعني لم يتفرغ برواية هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تابعه عليها غيره، وممن تابعه عتبة بن حميد الضبي، عتبة بن حميد الضبي، وذلك عند الحاكم وابن حبان. ولفظ الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، قال ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ثلاثة، يعني يأكل ثلاثة من الثمرات، ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا، إذا قال ثلاثة أو خمس أو سبعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. وعليه فإن يعني هذه الزيادة التي زادها البخاري في صحيحه بصيغة التعليق والتي وصلها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده يعني تتقوى بما لها من متابعة، إذا فهي زيادة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني لا يخرج يعني يوم الفطر إلى المصلى حتى يأكل تمرته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلهن وترا. هذا المعنى يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال في خلاصة تخريج هذا الحديث. أما المتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى يده ولا يخرج، لا يغدو يوم الفطر، يعني لا يخرج من بيته في عيد الفطر، لا يخرج من بيته في عيد الفطر ذاهبا إلى المصلى ليصلي بنا صلاة العيد. قال: حتى يأكل ثمراته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من هذه أنه لا يخرج من بيته يوم الفطر حتى يأكل ثمراته. وأفاد الزيادة التي علقها البخاري ووصلها غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلهن وترا، يعني كان إما أن يأكل ثلاث ثمرات أو خمس ثمرات أو سبع ثمرات وهكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من مصلى أو لا يخرج من بيته إلى المصلى حتى يأكل ثمرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلهن وترا. وما جاء في مثل هذا الحديث هو فائدة هذا الحديث. إذا فائدة هذا الحديث، الفائدة التي دل عليها حديث أنس هذا، أن السنة لمن أراد أن يخرج لصلاة عيد الفطر، ألا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات. وسنة أن يأكلهن ماذا؟ وترا أفرادا، يعني إما أن تأكل ثلاث تمرات أو خمسة أو سبعة أو تسعة وهكذا. إذا فالسنة لمن أراد أن يخرج لصلاة عيد الفطر ألا يخرج حتى يأكل تمرات وأن يأكلهن وترا. طيب هذه السنة هل تتحقق بأكل ثمرة واحدة أم لا؟ لو أن شخصا أكل ثمرة واحدة فقط وخرج، هل يكون قد عمل بهذه السنة أم لا؟ ما هو الجواب؟ ما هو الدليل؟ أو أقل من ذلك أحسن. طبعا كما قال العلماء إن نظرنا إلى لفظة ثمرات، لأن الرواية في الأصل تقول كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، إن نظرنا إلى ظاهر هذا اللفظ فإذا من أكل ثمرة واحدة لا يكون قد حقق السنة، لأن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأكل عدة ثمرات، لأن كلمة ثمرات جمع. فلو نظرنا إلى هذا اللفظ لقلنا بأن الاقتصار على ثمرة واحدة لا يتحقق أو لا تتحقق فيها السنة، ولكن لو نظرنا إلى اللفظ الذي سمته إلى اللفظ الذي ذكرته يعني في الرواية الأخرى في قول أنس: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، قال ثلاث أو خمسة أو سبعة أو أقل من ذلك، ما هو الأقل من الثلاث يا جماعة؟ ثمرة واحدة. الأقل من الثلاث ثمرة واحدة. قد يقول قائل ثمرتان أقل من ثلاث، يقول ثمرتان جلسة وتر. إذا الوتر الذي هو أقل من ثلاث هو الثمر الواحد. إذا فقول الراوي هنا أو أن من هذا صريح في أن من أكل ثمرة واحدة فقد فعل هذا السنة. ويؤكد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة، ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خرجت يوم العيد، فكل ولو ثمرة، أي واحد. إذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا خرجت يوم العيد فكل ولو ثمرة. والمراد بالعيد هنا طبعا عيد الفطر، المراد بالعيد هنا عيد الفطر، لأنه سيأتي أن السنة في عيد الأضحى ألا تأكل حتى تعود إلى المصلى وتذبح، وأما في عيد الفطر فالسنة ألا تغدو يعني المصلى حتى تذبح، وأما في عيد الأضحى السنة هي العكس، ألا تأكل حتى تذهب إلى المصلى فتصلي وتذبح ثم يعني تأكل بعد ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة في كتابه المغني: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة. قال: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. إذا هذه السنة متفق عليها بين العلماء أن السنة في عيد الفطر ألا تخرج حتى تأكل، والسنة في عيد الأضحى أن تترك الأكل حتى تعود، وتضحي. ولهذا قال: السنة أن يأكل قبل الفطر أو يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. قال: لا نعلم فيه خلافا. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والحكمة في استحباب التمر. يعني لماذا يستحب التمر؟ يعني كان يأكل تمرات، المستحب أن تأكل ماذا؟ تمرات. قال: والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوت، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام، ويلف به القلب وهو أيسر من غيره. إذا هذه خصائص يعني موجودة في التمر ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقال الحافظ أيضا في الفتح: وأما جعلهن وترا، يعني لماذا سنة أن تؤكل وترا؟ قال: ولما جعلهن وترا فقال المهذب: بل الإشارة إلى وحدانية الله تعالى. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعله في جميع أموره تبركا بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في جميع أموره تبركا بذلك. وقال الحافظ أيضا في الفتح: قال المهذب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظن لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، هذه يعني بعض الحكم والفوائد التي يعني لأجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، وكان صلى الله عليه وسلم يأكلهن وترا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم السفر حتى يرفع، ولا يرفع يوم الأضحى حتى يصلي. قال رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. قال رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. أول صحابي هذا الحديث هو بريدة ابن الحصين الأسلم رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا الحديث يرويه ابن بريدة عن أبيه. إذا أبوه صحابي اسمه بريدة ابن الحصين الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، يعني ذكر أهل العلم في ترجمته أنه أسلم قبل غزوة بدر. يعني هذا الصحابي هو بريدة ابن الحصين رضي الله عنه وأرضاه كان أسلم قبل غزوة بدر، إلا أنه لم يشهد، يعني لم يحضر ولم يشهد غزوة بدر، وشهد غزوة خيبر، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، كما أنه شهد أيضا فتح مكة، كما أنه شهد أيضا فتح مكة، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 63 من الهجرة. هذا ما يتعلق بالصحابي الحديث، وهذا ما يتعلق بالإسناد تخريج الحديث، فقد رواه الإمام أحمد والترمذي. قال: وصححه ابن حبان، رواه ابن حبان في صحيحه، و يعني له هذا الحديث له طرق، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ثابت صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب سنن الترمذي. هذا ما يتعلق بالتخريج. واما المثل فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر، يوم عيد الفطر، حتى يرفع، حتى يأتي. ومر معنا في الحديث السابق حديث أنس أنه كان يأكل ماذا؟ تمرات، وأنه كان يأكلهن وترا. قال: ولا يرفع يوم الأضحى حتى يصلي. إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج في عيد الأضحى كان لا يأكل، بل يخرج كما يقال صائما، يعني يخرج صائما لا يأكل لا يطعم حتى يصلي. وقوله في هذه الرواية وفي هذا اللفظ حتى يصلي لا يعني أنه كان يأكل بعد الصلاة مباشرة، بل جاء في رواية أخرى ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في الأضحى لا يأكل حتى يصلي ويذبح، حتى يصلي ويذبح. ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. وفي رواية حتى يذبح. وجاء في رواية أخرى قال: ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، حتى يرجع فيأكل من أضحيته. إذا فكان هجره عليه الصلاة والسلام أنه يوم الأضحى إذا خرج إلى صلاة العيد لا يأكل شيء، يعني يخرج إلى صلاة العيد الأضحى صاحب، فلا يأكل حتى يقرع في صلاته، وحتى يقرع أيضا من ذبح مال أضحيته ويأكل مال من الأضحى. إذن هذه هي السنة لمن صبر، هذه هي السنة لمن صبر. وأما يعني من لم يصبر فلا حرج عليه أن يأكل قبل نحر الخبز، لأن الأمر طبعا يتعلق بسنة، لأن السنة لا بواجب من الواجبة. إذا هذا ما دل عليه يعني حديث وريدة ابن النصير الأسلمي، ونفتح بهذا القدر، وبعد أذان العشاء نجيب إن شاء الله تعالى على بعض الأسئلة، وخاصة يتعلق بالدرس الماضي. الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي، سائل سأل يقول: هل يدخل في هذا الحديث في حديث عائشة صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس؟ قال: هل يدخل في هذا الحديث الفطر في كل يوم من رمضان على غروب الشمس دون سماع الأذان ولو لم تكن فتنة؟ الفطر يوم يفطر الناس. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل على الأذان. فمن كان يعيش في المدن، كما نعيش نحن في وسط هذه المدن التي يتعذر معها رؤية الشمس وهي تغرب بسبب البنايات المرتفعة، فهذا الأصل فيه أن يحمل بأذان المؤذن، وخاصة أننا يعني راقبنا في عدة مرات المناسبات يعني راقبنا غروب الشمس فوجدناها تغرب مع الأذان تماما، تغرب مع الأذان تماما. ولذلك الأصل أن المسلم إذا كان يعيش في يعني وسط هذه المدن يعني الأصل أن لا يفطر إلا على أذان المؤذن. وأما هذه الحالة الثانية إن وجد في مكان يعني يتمكن من رؤية الشمس وهي تغرب في الأفق، وأنا أؤكد على هذه الكلمة، إن تمكن من رؤية الشمس وهي تغرب في الأفق، والمراد بالأفق يعني حيث ينتهي البصر، الأفق حيث ينتهي بصرك، كأن توجد مثلا على بحر والشمس يعني تغرب في البحر، فإن كنت في مثل هذه الأماكن فبإمكانك أن تفطر على رؤيتك. فإذا رأيت قرص الشمس قد غاب، إذا رأيت قرص الشمس قد غاب واختفت الشمس كلها في الأفق فقد غربت الشمس وحان وقت الإفطار، فلك أن تفطر على مثل هذه الرؤية. وأما تكون تعيش في وسط المدن وترى الشمس اختفت وراء جبل قريب أو عبارة أو نحو ذلك، وتزعم بأن الشمس يعني قد غربت، فهذا طبعا هذا الفعل غير صحيح، لأن العبرة في الغروب هو مغيب الشمس في الأفق، مغيب الشمس في الأفق. والله أعلم. سيد يسأل: هل صلاة العيد واجبة؟ وهل هي واجبة على النساء؟ هذه المسألة سنجيب عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هل يجوز الجمع في صلاة الخوف؟ طبعا لا شك أن الجمع يعني كما مر معنا في أبوابه يعني الجمع معلق بوجود الحاجة، فمتى وجدت الحاجة للجمع فيجوز للمسلم أن يجمع. ولا شك أن الخوف قد يكون يعني من أشد الحاجات لأداء الصلاة جمعا، فلا حرج يعني في الجمع عند وجود سببه ومن أسبابه كما قلت الخوف. سائل آخر يقول: في أعرافنا نقول لعيد الفطر بعيد الصغير وعيد الأضحى بعيد الكبير، فهل يجوز قول ذلك؟ فهل يجوز قول ذلك؟ أنا أظن أنه يعني بإمكانه أن يقال بالجواز، لأنه جاء في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. وقد نص المفسرون في تفسير هذه الآية على أن يوم الحج الأكبر هو يوم الأضحى، هو يوم الأضحى. الذي يجتمع فيه يعني معظم أعمال الحج، معظم أعمال الحج يعني تجتمع في هذا اليوم، يعني ربي يعني جمرة العقبة والطواف والسعي وذبح الهدي، فمعظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ولذلك وصفه الله جل وعلا في كتابه بأنه يوم الحج الأكبر، فلعل يعني هذا المعنى يكون مثورا لإطلاق يعني العيد الكبير والأكبر على عيد الأضحى، والله تعالى أعلم. يقول: هل صلاة الخوف مقيدة في الحروب فقط؟ أم يجوز الصلاة في الزلازل والفيضانات وغيرها؟ طبعا صلاة الخوف يعني لم يقيدها العلماء بوقت الحرب والقتال فقط، بل قيدوها بوجود الخوف، فمتى وجد خوف جاز للناس أن يصلوا هذه الصلاة، ولذلك قد يخاف الناس مثلا من سبع، قد يخاف الناس مثلا من حيوان مفترس فيصلون بسبب ذلك هذه الصلاة، الله أعلم. يقول: قد علمنا أن صلاة الخوف تسقط منها بعض الواجبات، إنما الحكمة من عدم سقوط، فما الحكمة من عدم سقوط سجود له رغم أنه يعتبر من الواجبات أيضا؟ طبعا الواجبات التي تسقط في صلاة الخوف هي الواجبات التي يتعذر الاتيان بها في هذا الوقت، وأما سجود السهو فلا يتعذر الاتيان به، ومن عجز أن يسجد سجودا حقيقيا فبإمكانه أن يؤمن به إيمانا، يعني بإمكانك في صلاة الخوف إذا عجزت عن السجود الحقيقي بسبب الخوف بإمكانك أن تؤمن بربك إيمانا، يعني تؤمن بربك مرتين إيمانا وتؤدي بذلك هذا الواجب، والله أعلم. يقول: هل يجوز الصوم أيام العشرة قبل عيد الأضحى؟ طبعا لا شك أنه يجوز، لا شك أنه يجوز للمسلم أن يصوم في عشر ذي الحجة عملا بعموم حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشرة، ولا شك أن الصوم من العمل الصالح. يقول: ذكرت بهذا الحديث المعلق ومحدود إلى أول سنته أو أكثر، فهل بهذه الطريقة لا يكون معللا؟ كيف لا يكون معللا وقد سقط من إسناده رجل أو أكثر؟ يكون معللا يعني هذا السقط. يقول: ما توجيهكم لحديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل ذبحه أن يعيد ذبحه؟ طبعا هذا هو الأصل، أمر من ذبح قبل ذبحه، يعني قصدك قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا البحث سيأتينا والعبرة فيه، طبعا في المسألة فيها خلاف العلم، هل العبرة بالصلاة أم بذبح الإمام؟ والراجح أن العبرة بالصلاة، العبرة بالصلاة، فمن ذبح بعد الصلاة ولو قبل الإمام فإن ذبحه يعني صحيح والله أعلم، ولكن من ذبح قبل صلاة العيد فشاته شات لحم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وما توجيهكم في الأحاديث التي اختلف فيها اختلف ثوب الشيخ الألباني فيها، فمثلا يضعف حديثا في صحيح الترغيب ويصححه في السلسلة؟ طبعا هذا موجود في كتب الشيخ الألباني، وأنا شخصيا قد وقفت عليه مرارا وتكرارا، يعني بعض الأحاديث تجد مثلا الشيخ الألباني رحمه الله يصححها مثلا في كتابه صحيح الجامع، ويضعفها مثلا في كتابه يعني السلسلة الصحيحة، وهكذا. وهذا لا غرابة فيه ولا عيب فيه، لا غرابة فيه ولا عيب فيه، ذلك لأن الحكم على الأحاديث صحيحة أو ضعيفة يعني هذا أمر اجتهادي، هذا أمر اجتهادي. إذا فقد يصحح الشيخ رحمه الله حديثا في صحيح الجامع لكونه لم تتبين له علته، ثم تتبين له علته فيما بعد فيضعفه في كتاب آخر. إذا فهذا يعني يوجد، لا أقول بكثرة حتى يعني أبالغ في ذلك يعني، ولكن يوجد يعني فيه عدد معتبر في كتب الشيخ الألباني رحمه الله. ولذلك فينبغي يعني لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يعني أن يتحرى يعني في مثل هذه الأحكام، ليس فقط في كتب الشيخ الألباني وإنما بعامة كتب أهل العلم. فمن كانت له أهلية أن يعني ينظر وأن يتحرى في التصحيحات والتضعيفات فعليه أن يفعل ذلك، وأما من لم تكن له أهلية في ذلك فيعني يقلد يعني من يثق فيه من أهل العلم. فإذا يعني وقفت على تصحيح الشيخ في الجامع ولم تكن لك أهلية البحث فلك طبعا أن تأخذ من هذا التصحيح. ثم إذا تبين لك بأن الشيخ مثلا يعني تراجع عن هذا التصحيح وضعف الحديث فتراجع أنت أيضا ما دمت مقلدا للشيخ رحمة الله عليه. يقول سنة الأكل بعد الذبح هل تشمل حتى الزوجة والأولاد؟ طبعا لا شك أنها تشمله. الصلاة التي تكون في اليوم الثاني هل تكون أداء؟ لا، بل تكون قضاء، لأن الأمر أن تؤدى الصلاة في اليوم الأول. هل يجوز للمرأة أن تطبخ ولا تذبح أضحية؟ طبعا يجوز لها الأمر أن تذبح وأن تطبخ. هل يمكن للرجل أن يتطهر يعني يوم عيد الأضحى قبل الفجر؟ طبعا من أكل يعني قبل الفجر فلا حرج عليه، ويعني لا تفوته السنة، وإنما يعني تفوت السنة من أكل قبل خروجه إلى عيد الأضحى. يعني من أكل قبل خروجه إلى عيد الأضحى يعني في الوقت المتصل بالخروج فهو الذي يفوته هذه السنة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وننبه على أن يعني دروس الأسبوع الماضي يعني سنغيب عنها إن شاء الله تعالى، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله.